الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام ورحمة الله. سعد الله بكم. وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم، لأن العدم مضاف إلى العدم، نوع من العدم، هذا إشكال، وهو بما أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابله يعني يقابل العدم المضاف تقابل التناقض والنوعية والتقابل لا يجتمعان به. وصلنا إلى لحل هذه الإشكالية، وصلنا إلى باب الحمل. قلنا الحمل قد يتصور في باب الحمل هذا بينا أن تركز على ماذا في باب الحمل، على المحمول. ترى المحمول إذا كان مستحوذا على جميع ألف مفهوما ومصداقا حمل أول، وإذا كان خارج عن دائرة ألف فذهب إلى المصداق، قد يكون خارجا على مستوى الذهن وقد يكون خارجا على مستوى الخارج، فهذا حمل شائع. إلى هنا وصلنا. الآن نأتي إلى الحمل بالمعنى الثاني. دقق جدا معي في هذه المسألة، خليها هذا حتى تفهم وتفهم، ربما تكتب أحسن إذا تفهم، ربما أنا أخطأت. دقق معي جيد الآن. الإنسان إذا حل في الفهم ماذا ينقلب؟ مفهوما، صحيح؟ مفهوما. هذه الحقيقة الذهنية انظر لها كمفهوم، وضعها كمفهوم، وخذ الإنسان الخارجي كالزيت، لكن بطبيعته الإنسانية ليس بمشخصاته، واجعله بحثي لهذا البحث. هنا هذا التساوي، تساوي الحاكي والمحكي في الدائرة المفهومية. هنا الحمل الأول أو الحمل الشائع؟ نعم الحمل الأول، صحيح الحمل الأول، يعني تقول هذا الإنسان بالحمل الأول يعني كمفهوم يذوب في هذه الطبيعة تساوي، ذوبان على تطابق. قل الإنسان بصفته مفهوما يمثلها بالطبيعة، لا، فقل الإنسان بالحمل الأول، يعني الإنسان تقالب مفهومي، يحكي ماذا؟ يحكي فقط، الإنسان يحكي زيادة أخرى؟ هنا تحكي المحكي، المحكي هنا الحاكي بصفته حقيقة ذهنية، تقول بالحمل الأول، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى تقييد ديني أم لا؟ البعد الحكوي، تقييد ديني يعني كوجود، وجود ديني، لا لا، تخرجوا حتى من هذا القيد، تخرجوا ماذا يقال؟ كمفهوم خالص، له محكي وهو الإنسان، تقول الإنسان بالحمل الأول، يعني تخرجوا من جميع الخصوصيات الدينية، ماذا يحكي؟ الإنسان، أي إنسان؟ بالحمل الشائع، لا، بالحمل الشائع يعني كواقعية خارج، لكن مصداق خارج. إنسان المفهوم، ما معنى الإنسان المفهوم؟ يعني تنظر إليه كحاكي، وإذا نظرت إليه حاكي شخصات الذهن تأتي أم لا تأتي؟ حتى القيد الوجودي يأتي أم لا؟ لا يأتي خالص. ماذا ترى فيه؟ ترى فيه الإنسان، تقول الإنسان كحقيقة ذهنية خالصة عن كل شيء، نحن بين قوسين، تحت ماذا؟ تحت أم لا؟ تحت واقع، هذا الإنسان خارجي مفهومي أم خارجي؟ هذه بالحمل الشائع، والإنسان بالحمل الأول، إنسان بالحمل الشائع، فيها تناقض؟ ما فيها تناقض؟ ما فيها تناقض؟ وضعها زين. الإنسان هذا الإنسان الذهنية في دائرة ذهنية في دائرة في دائرة يعني الإنسان إنسان بالحمل الأول بأي معنى؟ بمعنى أنه خلص فقط في دائرته ها؟ ما تنظر إلى الخارج هناك ماذا يحمل عليه؟ الحمل الأول تقول الإنسان كحقيقة به هي في دائرته ماذا يحمل عليه؟ إنسان فقط أي بأي حمل؟ الحمل الأول ما الفرق في الثاني؟ ها؟ الفرق بين الأول والثاني الأول صحيح في دائرته يحيلنا إلى ماذا؟ يحيلنا إلى الإنسان بالحمل الشهر فرض الله في الثانية صحيح الإنسان في دائرته ماذا يحمل عليه؟ ماذا يحمل عليه؟ ما تنظر إلى ماذا يحكي في الخارج ماذا يحمل عليه؟ تقول إنسان بالحمل الأول إنسان بالحمل الأول لا لا ثاني وأصحابي موافقين حتى تشوف نفس الإعلام ما تناقض كثير حيثيات تأخذ تعيد الأولى تأخذ الإنسان في الفهم بشخصاته أم خارج ماذا يحكي؟ يحيلك إلى ماذا؟ ينطبق على الإنسان خارج أم لا؟ ولكن بما أنه مصداق والحمد لله إنسان بالحمل الأول كحقيقة ذهنية يحكي الإنسان قيد بالحمل هذا ليس من باب الحمل هذا غيق ثم ترجع إلى الإنسان إنسان في دائرته ماذا يحمل عليه هنا؟ العين تقول إنسان بالحمل الأول كحقيقة مفهومية فقط يحمل عليه إنسان بالحمل الأول هنا يوافق في الفوق الآن نأتي إلى بحث آخر أعمق الإنسان ليس كخارج للقوة الدينية لما هو ملفوف بالقوة الدينية هنا بالحمل الأول أم الشاعر دقيق ما تجيب فقط تفهم الإنسان إذا خلصناها من كل الشقوط الدينية هذا الحمل الأول أما إذا كان واقعية دينية وجود ديني أول تشخص ما هو تشخص بالوجود هنا قيد الوجود بالحمل الشائع ولا كذا تقول الإنسان بالحمل الشائع يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه إنسان أو يصدق عليه أنه حقيقة نفسية الإنسان وهو ملفوف بشخصات الذهن يعني هناك حيثية نفسانية للفكر من هون من هون وجود النفس يعني الوجود الذهن ملفوف هناك ليس لوحده ملفوف كواقعية كالشجرة كالبقرة هناك ماذا يمثل حقيقة نفسانية الحقيقة مفهومية الحقيقة النفسانية ماذا يطلق عليها كيف هو النفساني كيف النفساني ما هو العلم تقول الإنسان علم صح أم لا الإنسان ما تنظر له كإنسان مخالف من كل شيء إذا خلصت من كل الشخصات عندك حيوان ناطقون لا هنا حيوان ملفوف ملفوف بالتشخص ملفوف بالوجود ملفوف بكل شيء ملفوف كأنه بوصفه شأن النفسي يد هناك ماذا يكون؟ كيف نفسي؟ ما هو كيف نفسي؟ علم تقول الإنسان بالشخصات النفسية هذا يعني بالحمل الشائع ماذا يكون؟ علم بأي حمل؟ الأول بالحمل الشائع الإنسان بالحمل الشائع ما معنى؟ يعني الإنسان كحقيقة نفسية لا كحق خمسية الحمل الشاعر هذه إذا تنحن شخصات البحر الحقيقة الدينية لا كموجود في النفس كعرض يعرض النفس الإنسان بالشخصات منها الوجود منها التشخص منها ها؟ يكون للنفس أم لنفسه للنفس ما يكون الشيء الذي يعرض النفس ويعطيها تنوير علم أي بأي حال ثاني الإنسان بالشخصة بالحمشاء علم بأي حمل يعني يندل تحت العلم بأي حمل شاع وقف الحمل أول كلمة نعم يعني مصادر كم النظرات كل هذه النظرات صحيحة نعيد انظر إلى المفهوم في دائرته إنسان في دائرته فقط هل البعد المفهومي أم البعد التشخصي؟ أحسن لا في دائرته في تشخصاته ما يكون معلوم يكون الوجود يكون التشخص يكون ملفوف كأنت الآن إنسان في الخارج من فوق بالزمان والمكان والتشخص، والوجود الخارجي هو كذلك يكون هناك ملفوف بوجود ذهني تشخصات ليام فيه. لا تنظر إلى خارج، تنظر إلى خارج يعني كحقيقة مفهومية ليست وجودية، حقيقة مفهومية في الفاهمة، عد من النفس إلى الفاهمة، انظر فقط في دائرتي هنا مفهوم أم لا؟ مفهوم مدام تنتهي مفهوم، يعني قل الإنسان من حيث المفهومية وليس من حيث التشخصية، ماذا يحدث عليه هنا؟ الآن مثلا بأي حمل؟ الحمل الأول، هل الإنسان المفهومي يعطي اصطلاح الإنسان بالحمل الأول، يعني الإنسان بالمفهوم مية يحمل عليه فقط الآن بالحمل الأول، المبدأ في الحمل. زيد مرة ثانية، الإنسان في دائرة المفهومية يعني في الحمل الأول بالاصطلاح الثاني، إذا طبق على زيد الخارجي في دائرة فقط دائرته، قل الإنسان المفهومي يؤدي بك إلى الإنسان الخارجي بأي حمل حيث قضية. عندنا الإنسان المفهومي ننظر فيه فقط، قل الإنسان بالحمل الأول، إنسان بالحمل الأول، مرة قل الإنسان بالحمل الأول يؤدي بنا إلى الإنسان الخارجي، يعني الإنسان بالحمل الشعر. هذه النظرة الثانية. النظرة الثالثة، الإنسان وهو ملفوف بشخصاته، ملفوف بشخصاته، واضح الآن؟ يعني الإنسان بما هو مفهوم في الناس، بما هو واقعية كالشجر. هناك تقول علم الإنسان، علم الإنسان بالحمل الشائع، علم بالحمل الشائع، واضح الآن؟ إذن إذا جئنا إلى هذه القضية، العدم عدم، مستكى ما يقول؟ يقول العدم عدم أو عدم العلم، عدم العدم، ما هو العدم؟ قل عدم العدم، عدم صحيح؟ عدم الأمن، مستكى يقول لا، عدم العدم طرد للعدم، وإذا طرد للعدم ماذا يكون؟ وجود أم لا؟ وجود. جميل، هنا الأشياء حمل هذه القضية، إلا عدم عدم العدم، عدم عدم العدم، انظر إليها كمفهوم في دائرته، يعني العدم كمفهوم يعني بالحمل أو ولد، ماذا يحمل عليه؟ العدم نفسه فقط بالحمل، صحيح أم لا؟ انظر يعني هذا وجعله هكذا قالبا، جعله قالبا وجعله بلا كمفهوم خالص من شخصات ذهنيه، فقط في دائرته قلت العدم كمفهوم خالص، يعني العدم بالحمل الأول، ماذا يحمل الحمل الأول؟ كمفهوم خاص في كل الشخصات، عدم أم لا؟ عدم، ما الحمل؟ الحمل الأول، لأن العدم هنا يمثل العدم أم لا؟ جيد، الآن لا أعكسها، العدم كمفهوم خالي من الشخصات، يفضي بك إلى نفس الأمر، إلى أي دائرة من دوائر الخمس؟ بالحمل الشاعر أم لا بالحمل الأول؟ بالحمل الشاعر. بالحملة الشائع، لأن الدائرة الخمسة نفس الأمر أم لا؟ ذهن أم نفس الأمر؟ حمشاء عن ذهن أول، واضح المسألة؟ الآن نغير الرؤية، رؤية صحيحة، هذا الرؤية فوق، هذه الرؤية هاي، خوف جيد، نأتي الآخر، عدم العدم ليس كمفهوم خالص، كمفهوم مشوب، ما معنى كمفهوم مشوب؟ يعني متواجد في الذهن، التواجد شائع أم أولي؟ شائع، يعني ملفوف بمشخصات ذهنية، ماذا يكون هناك؟ وجود أم عدم؟ علم أم لا؟ علم فقط لدى الوجود أم لا؟ تقول عدم العدم وجود حقيقي، لا كل عالم العدم مفهوم صحيح، ولكن مفهوم بماذا؟ مشخصة بما الوجود، وجود أم عدم هناك؟ هذا هو كمال الكلام. سيد علم يا جود هذه الجمالات كلها تهموا بأنه ماذا؟ تلاقى وأخطأ، هم أخطأوا إلى ما فككوا بين المعنيين بالحمل بالاشتراك اللفظي، بالاشتراك اللفظي. فأنا أعطيكم مثال آخر أنتم تحلوا المشكلة. شريك لا مو شريك، اجتماع النقيضين ليس بمحال، هذا المحال وجود عجيب. يمكن هذا؟ يمكن هذا اجتماع الله الموجود يمكن؟ ها؟ ها؟ خوف جاي يا بس يا بس تيمن ها؟ قل لي متى يكون وجودا متى يكون لم يكن وجودا. اجتماع الناقضين، أول شيء ماذا تعلم؟ أول شيء سهلة سهلة، أول شيء ماذا تعلم؟ أعطيه القالب مفهوم، مفهوم اجتماع الناقضين موضوع القولنا حطوا في بين دائرته. إذا تحطوا بين دائرته تقيدوا بالمفهوم يعني لا مفهوم. قف جيد، اجتماع الناقضين بالحمل الأول ماذا يمثل؟ اجتماع الناقضين بالحمل الأول زين. هذه النظرة الأولى. خلي المصطفى حتى نزيد الضوء. زيد النظرة الثانية اجتماع الناقضين ما زلنا في الدائرة. ما زلنا في الدائرة بالحمل الأول. نعم اذا كان اجتماع النقيضين مع المشخصات لا فاحنا وصلنا للمشخصات ما زلنا في المفهوم يعني وصعدناه الى نعم الى الفهم عندما يحكي عن شيء في الخارج فهذا يستحمل الحمل الشرعي يدخل اجتماع النقيضين كمفهوم يحكي يعني بالحمل الاولي يحكي عن ماذا؟ عن الدائره الخامسه بالحمل الشرعي على الحمل الاولي حمل الشرعي هذه الفهم خب لماذا موجود أخو مصطفى؟ لماذا اجتماع الناقضين موجود؟ متناقض. المفهوم عندما شخص وجود أين؟ وجود في النفس، نعم، وجود نفسي وجود ديني، يعني الفاهمة كوجود، الفاهمة هناك ما تنقلب ذاك مكان حديث، تنقلب كالشجرة، لا فرق بينها وبين الموجود الأخرى، تكون وجود أم عدم. إذا كانت تكون وجود فكل أولادها تكون موجودة من أولادها بقول اجتماع الناقضين هنا كواقعية كواقعية ما معنى بالحمل الشاذ صح لا أحيانا الشعراء يقولون بالحمل الشاذ يقولون كمفهوم ماذا يقصدون ما يقصدون الحمل الأولي يعني كمفهوم كواقعية مفهومية ولكن وجود أم عدم الآن شوف سيد العلامة إذا أخطأ أم أصاب إذا أخطأ أم أصاب إذا فيه مسألة خوف الآن أزيد لكم هذا المثال وأسألكم الدعاء باعتبار فكرة قوية وعبارة مطبقة الجزئي جزئي الجزئي كلي كم قضية؟ قضيتان قضيتان قضيتان في تناقض أم بدوي موجود تناقض البدوي موجود الجزئي جزئي يعني متشخص الجزئي كل يعني يطلق على كثير كارثة الآن خرجوا لي القراءات ثلاثة التحليلات ثلاثة اللي بيننا أي زي الصفر متى يكون الجزئي جزئي ومعنى الجزئي في دائرة مفهوم الجزئي بالحمل الأولي ما معنى بالحمل الأولي هنا؟ أنا ما أريد فقط أنك تقولها تحدثها نقول جاء جزئه في دائرته نعم وافقنا جزئه في دائرته بأي لماذا بالحمل الأولي؟ من دائرته لا مقام من مقام في دائرته خب دائرته يعني بعيد عن كل حيثية الوجود كالخارجي وكالذه بعيد عن كل شقوطة الوجود ها؟ هنا قبل الحكاية هو في ذلك ماذا يمثل؟ جزئي صحيح؟ يعني مفهوم جزئي مفهوم الجزئي مفهوم جزئي ما يحكي شيء آخر هذه دائرة بأي حمل؟ لا الثاني الجزئي بالحمل الأول الجزئي بالحمل وهنا أي حمل فوقاني هذا بحث عن المفهوم في دائرته. جيد، الآن الجزئي بالحمل الأول طريقة أخرى. تفضل. ما زال الجزئي هذا في دائرة. تفضل. المفهوم الجزئي هو حاكم. نعم. الجزئي. يحكي ماذا؟ كل أم جزئي؟ يحكي جزئي. ولكن في أي موقع؟ في مرتبة من نفس الأمر؟ بالحمل الأول. يعني يحيلك إلى هذا الجزء سبحانه. جيد، أبقى مصطفى الجزء كلي. نعم، الجزء كلي أيضا من الجزئي العلم ليس بما هو خالص، يعني نضعه في قالب وجودي بما هو مقيد مقيد في الذهن. هناك يكون كلي؟ سيد الإعلان هنا اتهموه باللب. إذا علمت الجزئي ككيان ذاتي مشخص أم كلي؟ مشاكلهم حتى هذا واضح؟ يكون مشخص أم لا؟ يكون جزئي على إضافة جديدة. هنا سيدي علانا لا فهم واضح الآن؟ الإنسان بمشخصاته الذهنية علم أم لا؟ علم. العلم كلي أم جزئي؟ جزئي. ومن مصادقه الإنسان في دائرة النفس، صح أم لا؟ هنا خرجت كلمة. خوف الجزئي متى يكون كلي؟ هنا سيد الإعلام يقول الجزئي في الحمل الأول، ما معنى؟ كل يوم الحمل الشرعي. تفضل. بدون مشخصات نفسي. نعم، مفهوم بدون مشخصات. لكن يحكي عن مفهوم شائع مصادر الكلية. يحكي عن ماذا؟ مصادر الجزئي المحكي بالحمل الشرعي. هنا ما يحكي الإنسان كما تفضلت في الحمل الأول يعني في دائرة مفهوميته. هنا ما يحكي يحكي خاضع لدائرته، يحكي حيثية بمفهوم الآن ثاني الموضوع. مجرد أن يحكي حيثية خاضع لدائرته إذا ماذا يكون؟ حال الأول حمشاء، حمشاء وهو في أي دائرة؟ حمشاء دائرة مفهومية أم لا يكون؟ لا قصة. وين أنا وقف أخ مصطفى؟ أنت ركز على الجزئي، تركز على الجزء الكلية داخلة في جزء أم حيثية؟ حيثية، صحيح أم لا؟ حيثية إيه؟ المفهوم، يعني الجزء بصفته مفهوما، يعني في دائرة مفهومين، يطلق على جزء واحد؟ مفهوم الجزئي، نحن قلنا الجزء في دائرة ليس بمشخصاته، بمشخصاته من الجزئي، لا، تأخذ الجزء كمفهوم، كمفهوم يطلق على كثير أم لا؟ الحيثية المفهومية يعني الجزء بالحمل الأولي ماذا يكون؟ إذا في ذات مفهومية بالحمل الأولي ماذا يكون؟ كلي بأي حال؟ الحمل واضح الآن؟ عزيز شوف الجزء الأول، الجزء الأول هذه هما ما فهمين اشتراك اللفظ بالتهم السيد على شوف أن نعيد لكم المسألة حتى تعمرها. روح إلى الجزئي جزئي بينتمها ما شاء الله تقولون هذا الجزئي الخرج من شخصات الذهن ماذا ينقلبون؟ يعني الجزئي بالحمل الأول ما معنى؟ يعني في دائرة المفهومية الخالصة ماذا يحمل عليه؟ الجزئي فقط ما يحمل عليه لا كلي ولا أحدث ما يحمل عليه حتى مفهوم جول تقول الجزئي في دائرة مفهومية جزء اي وحملة بالحمل الأول زين الجزئي ما زلنا في دائرة مفهومية يؤدي بك إلى أي شيء إلى الجزء نفس الأمر وحملة هذه واحدة ثالثة الجزئي هذا الجزئي بما هو ملفوف بشخصات الذهن ماذا يصير علما أم لا؟ علم متشخص أم كلي؟ متشخص كذلك جزئي. نقطة رابعة الجزئي في دائرة مفهوميته صحيح أم لا؟ يحيلك على الجزء، لا يحيلك على البقر، لكن على جزء واحد أم على جزء كثير؟ خالص من الكلية. شفت اللحظات كم؟ لحظات متعددة. وكلها صحيحة أم لا؟ كلها صحيحة، لكن يجب أن تنظر هذه النظرة، يجب أن تنظر هذه النظرة. ديه هذا مثلا البياض كيف مثلا كيف محي أو البياض عينه عجيب البياض علم خطها ها خط كل البياض علم نحن البياض علم البياض موجود في ذهنك ها كل ما هو موجود في ذهنك علم لا إذا تشخص في نفسك عرض هنا عرض في الحائط عرض كيف محسوس وإذا جاء في الذهن كيف نفسي علم هنا تأتي بالأربع لحظات نأتي باللحظة الأولى البياض في دائرته هنا في دائرته الوجود داخل قيد تشخص قيد العلم قيد النفس قيد هيك هو هو نعم هذا أحيانا يقال له الحمل الأول ما هذا الحمل الأول يعني في دائرته المفهومية الخالصة ماذا يحمل عليه بياض ضم تتشكل القضية بياض بياض بالحمل الأول ها مع أن قيدناه بالحمل الأول بياض بالحمل الأول ما معنى يعني البياض في دائرة زين هذه الدائرة تبقى يحيلك إلى ماذا؟ إلى البياض النفس أمري البياض هذا صحيح حملة؟ كذلك قل البياض في دائرة يعني بالحمل الأول يحيلني إلى البياض الخارجي بالحمل الشاح الأول بالحمل الأول هذا بالحمل الشاح صحيح حملة؟ الآن البياض وهو مشخص في النفس جزئي أم لا؟ جزئي البياض الآن هو كيف النفس يعني علم أم لا؟ علم واللحظات تختلف الآن أنا نطبق وأنا واحد يقرأ لي النظام الذي تعلمك كذا أقرأ في النصف قام لي تقرأ أقرأ وبذلك يندفع وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم عدم العدم عدم أعتبر يقولون القضية عدم العدم عدم أنا أسميها تنسيخ العدم عندك عدم وتنفق في العدم توزع في العدم أم ترفع العدم تنفخ في العدم شو انت يعني يصير عدم عدم العدم عدم لكن عدم العدم رفع العدم وجود إذن عندنا كم قضية عدم العدم تنفيخ العدم يعني عدم وعدم العدم رفع العدم يعني وجود تمام أرد أكثر خلاص ولذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم لأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم نعم قل أقدر عدم العدم يندرج تحت ماذا؟ تحت العدم صحيح؟ نوع من العدم العدم العدم عدم زين وهو بما أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابله تقابل التناقض تقول العدم عدم العدم موجه دون دفع العدم ما يعطيك يعطيك الوجود أم لا؟ عدم العدم يعني رفع العدم ماذا يعطيك؟ وجود تقول إذا عندنا قضية عدم العدم عدم عدم العدم وجود هنا سبق يأتي باب الحمل أي حمل من الحمل القسم الثاني ها باب بالاشتراك واضح الآن وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم بأن العدم المضاف إلى العدم يعني تقول عدم العدم مضاف مضاف إليه ها يشكل موضوع القضية نحن نظر عدم عدم العدم عدم ثم يقول هذا تمناه تنفيخ في العدم توجع الدائرة العدم لكن من طرف ثاني رفع العدم لا يعقل إذا رفع العدم بوجود كاملة وهو بما أنه رافع للعدم المضاف عدم العدم رفع على العدم يعني وجود مضاف إليه يقابله ها يقابله تقابل التناقض يعني يصبح عدم العدم وجود والنوعية ذاك من نوع الوجود وذاك من نوع العدم والتقابل من النوعية والتقابل لا يجتمعان أو النوعية والتقابل لا يجتمعان كيف تحل المشكلة؟ أي طبقوا لي القضية الآن طبقوا لي التحليل تحليل الدفع تحليل الدفع هذا المراد الموضوع الثاني عدم العدم. أليس تكتب عدم توسيعة العدم؟ لا يصبح عام عدم العدم. أليس رفع العدم؟ وجود يعني ما لا وجود يعني لا عدم. تنقل الله ها؟ ها؟ تنقل الله خب كيف نرفع التنقل؟ ما؟ هيا تفضل كما عملنا التحليل ادخل الى عدم العدم ارفعوا من شقوطات الدين ماذا ينقلب في دائرة مفهوميته صحيح قل عدم العدم بالعمل او ولي ماذا يحمل عليه هناك عدم فقط العدم صحيح بالحمل الاول هذا الاصطلاح الاول يعني العدم المحمول يمثل العدم الموضوع في دائرته ذاته هنا تحمل عليه علم لا تحمل عليه مفهوم لا تحمل عليه اسود لا فقط هو هذه صوره سهله باب الحمل الاول فوق فوقان لكن ان الى عدم العدم كذلك مرفق من شقوطات النفس يحيل كلا ماذا بنفسه سوء امر الى الدائره خامسه تقول عدم العدم بالحمل الاول عدم بالحمل يحيلك الى الدائره الخامسه فهمنا ان العدم بما هو ملفوف بشقوطات نفسه هناك عدم أم كالشجرة؟ ماذا ينقلب عليه؟ علم أم لا؟ والعلم وجود أم لا؟ في تناقض؟ في تناقض؟ جيد إذا قلنا عدم العدم خارج عن شقوطات الدين يعني بما هو مفهوم حاكم يحيلنا إلى الدائرة الأولى في نفس الأمر وهي الوجود ممكن هذا؟ ممكن؟ أين يحيلك؟ إذا قلت الدائرة الأولى هناك تناقض أم لا؟ العدم ينسجم مع الوجود هنا التناقض لكن الكلام لا يتهم إذا قلنا العدم عدم من حيث وإذا قلنا العدم عدم وجود عدم عدم وجود من حيث ها يختلف لا أدري مفهوم أم مفهوم مفهوم أبو مصطفى ولا فيه غموض إن هذه من أصعب المسائل اللي حتى بعض الأساتذة تخبطت تخبطا عجيبا لأن ما كان في ذهني شيء هذا التفكيك بين المفاهيم عدم وعدم وجود معقول هذا؟ ها؟ معقول في الدوائر الخمس؟ معقول أم لا؟ لا معقول إذا حتما فيه مشكلة أي تقول هذا العدم وهو متشخص في دائرة النفس علم أم لا؟ يكشف أم لا؟ يكشف عن ماذا؟ عن العدم عن الدائرة القامسة ولكن متى يكشف؟ يكشف إذا كان ما لا شيء أم عنده وجود ذهن هناك وجود أم لا؟ ولكن موجود هنا موجودية باعتباره شاخصة الذهن ليس شاخصة في القابس في الخارج مثل دائرة خامسة مجازية أم لا؟ مجازية أقرأ مصطفى الجواد في العلامة كيف؟ وجه الاندفاع كما أخذ صدر المتعلمين رحمه الله أن الجهة مختلفة فعدم العدم بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم نوع من العدم ما معنى هذا؟ فعدم العدم نوع من العدم هذا بحمل الأول خب وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا لا لا لا لا خطط خط طفر عدم طفر خلينا نفهم العبارة جيدا تعيد فعدم العدم بين أن بشرتين نوع من العدم بشرتين بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم هنا فهموا هذه العدم هنا العدم الموضوعي في أي دائرة شخصات أم المفهومية مفهومية هنا يحكي عن دائرة المفهومية أم عن حكاياتي ها مصطفى يقول حكاياتي لأن الحفظ يفهمها أخنا قوي ما فهم شيء الآن؟ لا لا تعيد العبارة شوف يقول وجه الاندفاع كما أفاد وصف المتعلم كذا كذا عدم العدم يقول بما أنه أخف مشخص ذهني في الذهن يعني في دائرته ما نحمل عليه في دائرته أم ما يؤدينا إليه ما يحكي في دائرة في هذا تحمل عليه الحمل الأول لا لا لا هذا ما يقول أخف خصم المطلق العدم. طيب يعني يعينك ما يعني بنعو بنعو حكاية أخف. ها خب طب خصم المطلق العدم حاكم الحمل. أنا نعم حاكم إلى المرحلة الخاص إلى المرتبة الخاص. ماذا يكون هناك من حمل شاعر؟ تقول العدم بالحمل الأولي عدم بالحمل الشاعر زين نوع من العدم. و ماذا قال مأخوذ فيه العدم؟ أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم. نعم أخص فيه العدم ليس الوجود. شو خصص به هنا؟ في شو خصص به هنا؟ لا إذا كان في شخصون دخل في الوجود لا خرجوا هكذا صحيح؟ خرجوا هكذا كمفهوم صحيح عملا؟ عدم أم لا؟ عدم كمفهوم ينتمي إلى أي دائرة من دوائر الخمس؟ ها؟ ينتمي أم لا؟ ينتمي دائرة الخمس فقط هو في اجتماع الناقضة يسرد مع الناقضة هنا في الحمل الشاب تقول العدم العدم باعتباره في دائرة يدخل في أي دائرة يعني يعيننا إلى أي دائرة الخامسة هنا في دائرة الخامسة تبعها كل أم هو جزء منها لماذا لماذا لماذا هو قطعة منها يعني هذا المفهوم خرجت من شخصة المفهوم صعب إلى المفهوم كل عدم العدم الحمل الأولي لا تنظر إلى دائرة المفهومية إلى الحكاية يعينك إلى ماذا دائرة الخمس ما معنى يعني يذوب في الحالة في دائرة الخمس يذوب لوحده أم في أعداد أخرى اجتماع الناقضين ارتفاع الناقضين شريك البالي إذا هو كل الدائرة أم أخف هذا ما معنى خب يقول بما أنه مفهوم أخف من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم ها نوع من العدم نوع من العدم أم لا يعني نوع من الدائرة الخاص مثل زين وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا أيضا في الذهن يعني يعني بشخصات الذهن نعم يرفعه العدم المضاف رفع نقيض للنقيض يقابل العدم يقابله العدم المضاف ماذا ينقلب وجود وجودا أية فهم يا للمسألة كما فهمتم حتى تحليلاتي هنا الحمل داخل أم داخل كان مثل العلامة المرحلة الأولى من التحليل نظر إليه أو ليس نظر إليه نظر أم لا في القسم الأول ها؟ نظر إليها في القسم الأول كان قال أخاف نعم نظر إلى الأولى لا الحمل الشائع لا ليس الأولى ليس الحمل الأولى الأولى ننظر إلى دائرة عدم المضاف هنا الدائرة فقط ماذا يحمل عليه نفسه فقط هذه ما نظرناها نظر إليها بما هو محيلك إلى نفسك الدائرة الخاص تقول عدم العدم خالص من الشخصات هذا المفهوم إذا أردنا أن ندخله في الدائرة النفس أمر أين ندخله؟ في الدائرة الخامسة في الدائرة الخامسة يدخل فقط هو أمثل من المفاهيم شريك الباري اجتماع المقيم يكون أخف أم لا؟ إذا تقول هكذا عدم المضاف خارج من الشخصات هناك إذا خرج من شخص الدين خرج من الوجود أم لا فر من الوجود ماذا يدق عليه العدم تقول عدم المضاف بالحمل الأولي عدم العدم الأولي عدم يعني من الأعدام المدارية الصغر بالحمل الشاف الحمل الشاف إشارة إلى مدى نفس الأمر باعتباره شو متشخص في النفس ماذا يكون عدم العدم ملفوف بالشخصات النفسية علم أم لا وإذا كان علما ماذا يكون وجود لم ارتفع اذا هنا كله من كلام القسم الثاني من الحمل ليس من القسم الاول ليس بباب الحمل وانما بباب القيد مفهومه انا اعطيك مثال شريك الباري عدم شريك الباري عدم ام شريك الباري عدم شريك الباري عدم ما تنظر الى باب الحمل شريك الباري خرج من شخصات النفس يخلص من الوجود أم لا؟ ها؟ يخلص من الوجود يخلص من الوجود الدين أنا ضعف دائرة من دوائر نفس الأمر شريك الباري أين مع أي دائرة يلتد؟ خامسة بالآية الحمد؟ يعتقد هكذا هذا المفهوم إذا خرجناه من دائرة النفس نريد نحيله على الدوائر الخمسة، تقول في دائرة في نفس الأمر الخامسة. فعدم العدم بالحمل الأول يعني خرج لا نشوفه بالحمل الأول إشارة إلى المفهومية وليس إلى الواقعية الدينية، مفهوم ليس واقعية. عدم ما معنى عدم؟ يعني في الدائرة الخامسة بالحمل الأول يعني بالحمل الشائع بالحمل الشائع. إذا تروح إلى باب الخمسة عدم العدم عدم بالحمل الأول، قال إذا حمل ابدعها الآن سيد عمل نظر إلى ماذا؟ نظر إلى العدم كواقعية، إما ثبت واقعية تبعية وإما كواقعية دينية. واقعية دينية ماذا نسبق عليها؟ واقعية دينية وجوده. واقعية نصرانية ماذا نسبق عليها؟ واقعية نصرانية ماذا نسبق عليها؟ ها؟ لا لا، واقعية وجودية يبقى أنها علم وجودهم، واقعية نصرانية. من الدوائر الخمس ماذا البخاري؟ عدم. فاعتنق الأمر إذا قد ننظر إليه لما هو ينتمي إلى دائرة من الدوائر الخمس، ماذا يقول شريك ذلك؟ عدم. ننظر إليه لا كواقعية واقعية نفس وجود به خلاص على تعيد عبارتك. أنا ما عندي تصريح ونكمل معكم إلى الساعة الحالية شيء مطلوبون حتى تفهمون هذه المسألة. تعيد وجه الانتفاع. وجه الانتفاع كما قال صدر المتألقين رحمه الله أن الجهة مختلفة. من يعين الجهة هنا؟ الموضوع عن المحمول. لا. لا. نعم نعم. طبيعة النظر إلى الموضوع. طبيعة النظر إلى الموضوع. نعم. بعد ننظر إلى الموضوع أنظر. قلنا ألف بقيد كلا ألف بقيد كلا. الموضوع يعني الموضوع كيف تنظر في دائرة من دوائر نفس الأمر أم كشاخصة دينية؟ كشاخصة دينية ماذا يمثل؟ وجود. كدائرة من دوائر خمس ماذا يمثل؟ جهة الثالثة. أقرأ. فعدم العدم بما أنه مفهوم. مفهوم يعني خرجت من دائرة الشاخصة الدينية ماذا يكون؟ أخذت من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم نوع من العدم. يعني جزء يعني مفرد من مفردات الدائرة الخامسة. إذا تقول عدم العدم بالحمل الأول عدم بالحمل الشائع. ما معنى عدم العدم بالحمل الأول؟ يعني إذا خرجناه من شخصات الدين أين نضعه؟ في الدائرة الخامسة. إذا الدائرة الخامسة نصر أم لا؟ شائع أم لا؟ شائع. زين. وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا من ثبوت أين؟ في الخارج لا يمكن ثبوت لا يمكن. نعم يرفعه العدم المضاف رفع النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف. نعم وضعنا هناك ماذا يكون عدم العدم؟ وجود. العدم يأتي ويطرد العدم. قل عدم عدم نفي نفي نفي إيه؟ بس تسع تنق هذا التحديد. نعيد إلى آخر مرة عندي أنا عدم العدم نحمل عليه العدم. عدم العدم عدم تعليق العدم ام لا؟ عدم العدم رفع للعدم. وجود ام تعليق العدم؟ وجود. ما اقول نقول حبيبي ما تستشكل علينا. هذا عدم العدم ننظر الى زوايا متعدده، واقعيه ذهنيه شاخصه، واقعيه ذهنيه مفهوميه، واقعيه خارجيه الدوائر الخمس. كم عنده تجري اخر ما قول؟ عدم العدم كم تجلي؟ لا شاخصة ذهنية شاخصة مفهومية شاخصة نفس أمرية. إذا نظرنا إلى كشاخصة ذهنية ماذا يكون؟ وجودا. إذا نظرنا إلى شاخصة مفهومية ماذا يكون؟ مفهوم يسبق على شيء أم أي دائرة؟ الخامسة. طبعا حتى إذا تريد تجعله في الدائرة الخامسة ماذا يمثل؟ إذا تجعله شاخصة ذهنية ماذا يمثل؟ صعبة هذه؟ زين روح كمل كمل عطم الصفة أنا ما عندي النظر. وبمد ذلك يندفع ما أولد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه لأن القضية تناقض نفسها فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق وهذا بعينه خبر عنه. يقول عدم المطلق لا يخبر عنه ولا لا حملت عليه محمول. وإذا جاء المحمول جاء الإسناد، إذا جاء الإسناد جاء الخبر خبر عليه قول هذا إثناك من عندك إثناك هنا يرحل الثلاثة جيد الآن لوحدنا دعك من المثل العدم المطلق هنا انظره كشاخصة ذهنية ماذا يمثل يحتعي أن يفكر واقعية انظروا الآن كشاخصة مفهومية ماذا يمثل أي دائرة يحكى عن هنا كم لا يحكى يحكى مجازا صحيح لا يحكى أن يحكى مجاز لا لا بالله عليك هذا التحليل عنده علاقة مع هذا أحسن عند العلاقة بإيه هذا ذاك فقط نظر إلى المفهوم بدائر لكن ما عنده علاقة به ها واضح الآن شوف سيد العلماء كيف أجاب وإن ذكروا بأن المعلوم المطلق بما انه ظن محض في الواقع لا خبر في الواقع من الايه هنا صعدنا مفهوم شرعي مفهوم المعلوم المطلق خرجنا من شاخصه ذهنيه ماذا صار مفهوما ذوبنا في ماذا يحكى عنه هناك لا يحكى عنه تبعا صحيح ماذا يقول لا يخبر عنه كم وبما ان لمفهومه ثبوتا هنا ماذا هنا على شخصه ذهنيه نعم يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. يخبر عنه. ماذا؟ لأنه لا يخبر عنه. هاتان مختلفتان. وبتحت الآخر. المعدوم المطلق للحمل الشائع لا يخبر عنه. المعدوم المطلق للحمل الشائع هنا كلمة. المعدوم المطلق للحمل الشائع هنا سيد العلماء. حمل الشائع حمل سيد العلماء هنا بالحمل المعدوم المطلق للحمل الشائع كشخص أم لا؟ ها؟ لا يخبر عنه. المعدوم المطلق بالحمل الشائع ماذا يمثل؟ لا لا لا لا لا هنا هنا كما علمنا المعدوم المطلق يقول بالحمل الشائع المعدوم المطلق بالحمل الشائع كشاخصة ذهنية هناك وجود أم لا؟ يخبر عنه أم لا؟ قال هنا لا يخبر عنه هنا تشتك عليه بالعكس إذا علم إذا أخذ المعدوم المطلق كشاخصة ذهنية يحمل على أم لا؟ يخبر عنه؟ يخبر إنه وجود زيد كمل وبالحمل الأولي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. عكس أبلا عكس المصطلح. هو كان المفروض يقول هذا المعدوم المطلق بالحمل الأولي لا يخبر عنه بالحمل الشائع. نعم أحسن. وبالحمل الشائع. بالحمل الشائع. معدوم المطلق بالحمل الشائع كشخصة به يخبر عنه. يخبر. شوف الآن سيد العلامة كأنه سقطت سبق قلم. المفروض يقول المعدوم المطلق بالحمل الأولي ما معنى بالحمل الأولي بالحمل الأولي هناك لا يخبر صحيح وبالحمل الشائع يعني كشخصة ذهنية يخبر عنه أم لا يخبر عنه يعني كأنه في العلامة غير الحمل الأولي الشائع وضعه هنا وغيره هنا بس ممكن اعتماد على حسب ما تفضلتم به من تقرير ممكن تفضل عبارة تفضل العلامة بتقدير الحمل الأول قبل هذا تفضل المعدوم المطلق بالحمل الأول أي عبارة العبارة الأولى لا هو تعبير على الآخر المعدوم المطلق المعدوم المطلق بالحمل الأول نعم لا يخبر عنه بالحمل الشائع ولكن وما قال بالحمل الأول قال بالحمل الشائع يعني أريد أن أنقل صحيح قلنا تغير فقط الحمل من عبارة لعبارة تصبح العبارة تفضل المعدوم المطلق بالحمل الأول ما معنى بالحمل الأول يجب التفاهم يعني المعنى هو مفهوم مجرد عن خطاب خارجي خب لا يخبر عنه لا يخبر عنه لأنه في الدائرة الخارجية في الدائرة الخارجية سيخبر عنها هيج درجة عدد زين والمعدوم المطلق والمعدوم المطلق هنا بالحمل الأول صحيح ولكن يخبر عنه لأنه لا يخبر عنه هذا أيضا بالحمل الشائع بالحمل الشائع لا لكن المعدوم المطلق بالحمل الأول ماذا يمثل؟ ماذا يمثل؟ يعني لا لا لا بالحمل الأول في دائرته زائد في ماذا؟ في دائرة الخامسة هناك يخبر عنه أو لا يخبر؟ لا يخبر عنه ماذا قال هو؟ قال وبالحمل الأول يخبر يعني وضع عبارة أخرى الحمل الشائع جعله في الجملة الثانية والحمل الأول جعله في الجملة ماذا؟ لا أدري أنا ماذا يريد في محمد هنا إذا قلت المعدوم المطلق بالحمل الشائع إشارة إلى ماذا؟ إلى الشخصات أو لا؟ أين المشخصات؟ أين تعرف المشخصات؟ في الدين أو في الخارج؟ في الدين، هناك كلنا بعلم، كل وجود، أما في الخارج ما عنده شخصات كاذبة، أحيانا؟ هذا المهم، ما تقدر تحل المشكلة، صعبة. زين، وبمثلي وبمثل ما تقدم أيضا إن تدفع الشبهة عن عدة من القضايا تورث من التناقض. إيه الجزئي والجزئي. قولنا الجزئي والجزئي وهو بعينه كلي ينطبق على الكثيرين. خب الجزئي هذا أرفعهم في دائرة الفاهمة. ماذا يحمل في دائرتي؟ فقط جزئي، هذا من باب الحمل. الآن الجزئي بما هو في فاهمة، إذا أحس إلى الدائرة الخامسة إلى الدوائر نفس الأمر يشير إلى ماذا؟ يشير إلى حقيقة مشخصة، ما هي عاملة؟ يحكي فقط المشخص، يكون جزئيا أم كليا؟ جزئيا، واضح الآن؟ هذا اللي حاصل. ننظر الجزئي كمفهوم، إذا أراد أن ينطبق يعني يحكي عن حيثية، هنا حيثية في دائرة أم خارج؟ في الحمل، حمل يعني جزئي بالحمل الأولي، كلي بالحمل الشرع. خذ هذه واضح فيه ما فيها مشكلة. وقوله من السماع والنقلين ممتنع وهو بعينه ممكن موجود في الذهن. خذ يعني اجتماع النقلين نحيل الشقوط الذهنية ينطبق على أي دائرة؟ دائرة خامسة يكون ممتنع أم لا؟ ممتنع لأنه في الدائرة الخامسة. لاحظ أنك شقوط ذهنية يمثل وجود أم لا؟ علم، هناك علم فعاملة حقيقة كالشجرة، واجب أم ممكن؟ واجب أم ممكن؟ ممكن، مخلوق لله، مخلوق لله. ولهذا يقول اجتماع الناقل ممتنع وبعينه ممكن موجود أي الآن أنتم إذا تفهموا هذه الأرض أول حاجة أنتم حطوها فعلا اجتماع الناقلين عنده كم مرتبة؟ قلت ثلاث مرات، مرتبة شاخصة ذهنية، هناك مثل كلاس ممكن علم وجود كيف نفساني سنة كما تشعر صعده إلى المفهومية. المفهومية تنظروا إلى النظرات، تنظروا هكذا ثلاث نظرات، نظرة مفهومية محضة، هناك مدى من يمثله؟ اجتماع الناقلين فقط. قلت اجتماع الناقلين، اجتماع الناقلين عندك حق البيت أمر آخر؟ لا، على باب الحاجة دعك اجتماع الناقلين. الآن إذا أراد أن يحكي أي دائرة الخامسة أم لا؟ ماذا يكون هناك؟ مضمون سامع عدم هيك، صحيح أم لا؟ اجتماع الناقلين. أمر الآن بما هذا ينطبق على كثير من اجتماع الناقلين الفرضية، ماذا يكون؟ كليا، صحيح أم لا؟ نوعا، ثم كما تشاء. خب تفضل، يعني المهم تنظر إلى الدائرة، زين كما نقول؟ وقال الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه. ولا ثابت في الذهن ثابت فيه. تمام صحيح؟ أم الآن لا ثابت؟ انظروا كشاخصة ذهنية، ثابت أم لا ثابت؟ ثابت. انطلعوا إلى المفهوم، ماذا يحكي؟ لا ثابت. وماذا يحمل عليه؟ أن لا ثابت. لأنه معقول موجود بوجود ذهني. نعم، هذا واضح الآن؟ زين، الجزئي. الجزئي جزئي بالحمل الأول. هذا باب الحمل، هنا السيد علامة إلى باب الحمل. الجزئي كمفهوم خرجناه الشقوط الذهنية، ماذا يمثل هناك؟ جزئي فقط، صحيح؟ يحمل عليه فقط باب الحمل. زين. كلي صادق على كثير. هنا الجزئي ما تنظر إليه في دائرته، في دائرة ما سيحكي حيثية. يحكي حيثية تنطبق على كثير من أم لا؟ نعم، فضل. اجتماع الناقلين ممكن بالحمل الأولي. ما معنى هذه العبارة؟ اجتماع الناقلين كشاخصة ذهنية ممكن أن ممتنع ممكن، لكن بالحمل الأولي. شوف اجتماع الناقلين في دائرته من يمثله؟ فقط ممكن ما يمثله، إذا هذا الحمل الأولي خطأ. قل هكذا صحيح، اجتماع الناقلين كشاخصة ذهنية يعني بالحمل الشائع ممكن بالحمل الشائع بالحمل الأولي خطأ، لا بالمفهوم الأول ولا بالمفهوم الثاني. نعيد، اجتماع الناقلين في باب الحمل ماذا يحمل عليه في دائرته؟ فقط إذن العبارة خاص بأبل البعيد. الآن اجتماع الناقضين كيف هم يشير إلى الدائرة الخامسة؟ ماذا يكون؟ ممتنع أم ممكن؟ ممتنع. الآن اجتماع الناقضين كشاخصة ذهنية ماذا يكون؟ ممكن. كيف ذكرت في الحمل الأول؟ لكن هذا يعني كشخص ذهنية ما هو هذا يعطي التحدث مراجع بالحمل الأول لعله لا ليس بالحمل الأول في باب القضية اجتماع الناقضين كشخص ذهنية ليس بالحمل الأول ليس بالحمل الأول وأنتم محاولتم بالسلوك هذا قسم الآخر أين كنتم تستخدمون هذا الحمل الأول؟ وين؟ هنا في الشبه الثاني اجتماع الناقضين بالحمل الاول هناك تقيد وتقيد بعد المحمول بعد المحمول خطر هو قيد بعد المحمول اخو صبر قال اجتماع الناقضين ممكن باي حمل الحمل الاول يقال استاذ رحمه الشيخ اللهم صل على محمد هذا ان شاء الله